خير مدرسة لنصل لصلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو كان البحر لكلمات ربي لنا

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور Bye. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فقد استمعتم الى قيد تلاوه قرانيه مباركه تلاها علينا فضيله القارئ الشريف انور الشحات محمد انور من هذه الحاب الطاهره من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بمحافظه القاهره وننقل لحضراتكم صلاه الجمعه عبر القناه الثانيه المصريه.